وكان إبليس قد أمر من قبل بالسجود، كان من جملة المأمورين بالسجود لآدم ولم يكن ملكا. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. على عكس ما يعتقد كثير من الناس أنه كان من الملائكة، لا، إلا إبليس كان بالرد الفاسد القبيح. عارض النص الصريح بالرد الفاسد القبيح: أنا خير منه. أعمل عقله وقدمه على النص، اعتقد أنه لما خلق من نار فهو أفضل ممن خلق من طين. من قال ذلك؟ الملائكة التي خلقت من نار أفضل ممن خلق من طين، وممن خلق التي خلقت من النور على قياس آدم هي على قياس إبليس أفضل ممن خلق من الطين وممن خلق من النار، ومع ذلك قال سمعنا وأطعنا وسجدوا لآدم. إذا المسألة ليست مسألة قياس ومعارضة، مسألة عبودية لله عز وجل. ولذلك فإن هؤلاء المبتدعة الذين يقدمون القياس على النص هم أتباع إبليس. ولذلك قال الأصوليون: لا قياس مع النص. قال الله تعالى: سمعنا وأطعنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا. لا تحكم العقل في النقل، لا تحكم العقل في النقل. وإذا تعارض العقل مع النقل يقدم النقل على العقل، وإذا تعارض بين النقل الصحيح مع العقل السليم لا تعارض أصلا. ثم إبليس لما أبى واستكبر قال: أرأيتك هذا؟ قال لربي: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لئن أخرتني طلب التأخير والإنظار. قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. طلب أن يؤخر الله عنه العذاب والهلاك إلى يوم القيامة. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. احتنك الجراد الزرع أي أتى عليه بالكلية، سلط عليه بالكلية فأكل الجراد الزرع كاملا. لأحتنكن ذريته لأخذنهم بالكلية ولأسلطن إلا قليلا. قال الله عز وجل له: اذهب. وإذا هنا ليست أمر شرعي، لأن الله عز وجل لا يحب أضواء إبليس لبني آدم، ولكن الأمر هنا هو أمر قدري كوني لابتلاء بني آدم. اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللي اتبعك من بني آدم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، يعني موفرا تاما لا ينقص منه شيء. واستفزز من استطعت منه بصبر إن الله غفور رحيم. مهلهم ببعد الموت وبعد الآخرة، وما يعلم الشيطان إلا غرورا. الله تبارك وتعالى أنظره، إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فقال يوسع لك ويفتح لك. ولذلك يقول أقرأ عليه قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو أحسن الناس الرجاء لأحسن العمل. رجاء دون عمل ضرور. يقول: ويأتيني من خلفي فيخوفني الضيعة، يعني من أعوذ زوجتي أولادي. فأقرأ عليه قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويأتيني عن يميني من قبل النساء يزين لي النساء. فأقرأ فيحال بينه وبينها أو بينه وبين التوبة مما وقع في الشهوة. وأيضا قال إبليس لله تبارك وتعالى: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. كل دي كلمات قالها إبليس بعد ما أنكره الله عز وجل. لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وقدره لنفسه. وهناك قال إلا قليلا، يعني هو قدر لنفسه من بني آدم الكل إلا قليلا لا يقدر عليه. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبدكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وصف إبليس أياه والناس بأن يغيروا من الإنسان يولد مسلما فيزين لأبويه أن يهودانيه أو يمجسانيه أو يمصرانيه. الرجال الآن الشباب يتشبهوا بالنساء والنساء تتشبه بالرجال فلا يغيرون خلق الله. هذا ما ألزم إبليس به نفسه. وأما ما كان من آدم عليه السلام فإن الله تبارك وتعالى كرمه فأسكنه الجنة. والجنة هنا ليست حديقة في الأرض كما يقول بعض الناس أو يذهب إلى ذلك بعض المعاصرين، لا، الجنة هي جنة الخلد التي هي في السماء. وأدخله الجنة وخلق منه من ضلعه حواء. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها، أي من نفس آدم زوجها، ليسكن إليها. وهذا هو السر في ميل المرأة للرجل والرجل للمرأة، ميل عجيب. لماذا؟ لأن المرأة مخلوقة من ضلع من الرجل، فالميل موجود بشدة بين الرجل والمرأة. والله تبارك وتعالى أباح لآدم كل شيء في الجنة إلا شجرة واحدة. أباح له كل شيء، كل شيء. وحذره من إبليس. إذا الله تبارك وتعالى نهاه عن الأكل من شجرة معينة من أجل الابتلاء والاختبار فقط لا غير. وحذره من إبليس، قال تعالى: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وانظر إلى لطف وجمال ودقة الكلام، إن هذا عدو لك ولزوجك. لماذا؟ لأن ولذلك حذره قال تعالى إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لا تجوع فيها طعام موجود مش هتجوع، والله ما حد هيكون من الجوع أبدا. رزق لا تغير سيأتيك رغم عنك. ما الناس شايفه من ايه؟ وتركيز الطعام لماذا؟ خوف من فوات الرزق ومن فوات العمر. فقال له ان لك الا تجمع فيه، يعني كل اكلك موجود في الجنه مش الشجره اللي لها تجيب اكلك موجود. ان لك الا تجوع فيه، وهنا لا هنا بتكفي جنس الجوع ولا تعرف لن تتعرف طالما انت في طاعه الله عز وجل، وانك لا تطمع فيها لا تعطش ولا تضحى، لا تجد حرا ولا بردا. فسكن ادم الجنه هو وزوجته واكل من الجنه ومن ثمار الجنه عندما ادعوا الجنه، وهنا تبدا المعركه. ابليس لم ينتظر حتى تنشب حواء نسلا او ذريه له، بدا المعركه من الابوين من الاصل. لم أهل الفساد وأهل الباطل لا يتكاسلون مثلنا، بل يسهرون ليل نهار في التدبير للإسلام والمسلمين من أرض البحر إلى الجنائب وهم يدبرون، بل مكر الليل والنهار. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونشرك به ما ليس لنا به علم الآن. فبدأ إبليس المعركة مع آدم، بدأ بماذا؟ أول سلاح الوسوسة. قال تعالى فوسوس لهما الشيطان، والوسوسة معناها حديث النفس والصوت الخفي. حاجة عجيبة جدا، الشيطان لما يريد منك شيئا معصية ينزل على الرأس يوسوس للإنسان ويحدثه بصوت خفي كأن إنسانا معه، سبحان الله. ويستمر في هذه الوسوسة ولا يتركك إلا إذا وقعت في المعصية. يوسوس ويوسوس ليلا ونهارا، تستعيذ بالله يذهب ثم يرجع، يأتيك بالليل تقوم الليل يذهب ثم يعود إليك في الصباح، تذهب إلى عملك لا يتركك إلا إذا فعلت المعصية فيتركك. تجد إنسان المعصية الوسوسة تساقطت في رأسه حتى تمنى ويستغيث بالله عز وجل يا رب خلصت منها، وما زال الشيطان معك لا يتركك إلا إذا وقعت في المعصية. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. علم الشيطان أن الأكل من الشجرة معصية، وأن الذي بين العبد وبين الله، المعصية تهدف الستر الذي بين العبد وبين الله، ومعصية لم تظهر بين الناس. لماذا؟ ليس لأننا صالحون، ولكن لستر الله عز وجل علينا ولطف الله عز وجل بنا. وإن بني إسرائيل كان ولو كان ذلك عندنا لاقتضحنا جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يصبر علينا ذنوبنا في الدنيا والآخرة. فوسوس لهما الشيطان، وسوس بماذا؟ قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. يعني الله تبارك وتعالى لم ينهكما عن هذه الشجرة هذه شبهة، يعني كلام فاسد. ما يقول الله تبارك وتعالى أن يكون آدم ملك لو أرده ملكا لخلقه ملكا عنده ملكا لا تعد ولا تحصى. وما يقول الله عز وجل أن يخلق آدم، إن الله تبارك وتعالى خلق ثمانية أشياء أو لها أول وليس لها آخر، كالجنة والنار والكرسي والعرشي والروح وعرش الزلف. ضيعوا مسألة فإن يأتينكم من وفي الآيات من سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. انظر إلى الدرس، انظر إلى الدرس ويستفيد الإنسان من ذلك الدرس جيدا. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزل عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيلكم حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. اللهم جنبنا الشيطان، اللهم جنبنا الشيطان، اللهم ابعده عنا يا رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بين لنا في الآيات من سورة آل عمران أنه قد زين للناس، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات. زين هنا من الذي زين؟ قال بعض اهل العلم: الذي زين هو الله، وهو قول عمر كما جاء في البخاري. ومنه في القران: انا جعلنا الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. وبعض اهل العلم قال: الذي زين هنا هو الشيطان. وعلى كلا الاحوال فان هذه الشهوات من النساء، والشهوات هنا جمع شهوة، وهي شهوات كثيرة للإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم قال: حفت الجنة بمكاره وحفت النار بالشهوات. والمكان هي الابتلاءات والأمور التي يجدها المؤمن عند طاعة الله تبارك وتعالى. والشهوات كما تعلمون النساء والأموال والبنين كما سيأتي. فالذي يريد أن يدخل الجنة لابد أن يصبر على هذه المكاره، وأن يقطع مفاوز المكاره هذه إلى الجنة. لازم تتخطى المكاره، لازم تتخطى العقبات، امتحانات. لن تدخل الجنة بسهولة إلا بعد أن تتخطى هذه المفاوز من المكاره. عندما يأتيك مكره، يأتيك ابتلاء، تتخطى. وحتى تنجو من النار لابد ان نصبر عن الشهوات والا نقع فيها. زين للناس حب الشهوات من النساء. وانظر كيف ان الله تبارك وتعالى قدم النساء في اول الشهوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنه اشد مأمين في الكلام سهولة جدا. الآن الشباب والبنات والجوالات، يعني كان في الماضي منذ 20 سنة مثلا الشاب لا يستطيع أن يكلم فتاة بسهولة كهذه الأيام. اليوم الشاب ينام على السرير والبنت ممكن تبقى نائمة على سريرها وتكلم الشاب، والأب أو الأم يسهرون في البيت، لأن الأمور سهلة. أجهزة الشياطين سيؤثر أكثر من حسناتها. فزين للناس حب الشهوات من النساء، واليوم النساء لا تطلب الله تبارك وتعالى، لا في خروجها ولا في نفسها ولا في أي شيء. والمرأة تكون فكل ذلك يريد الرجل أن يلبي له رغبة امرأته فيجمع من الحرام والحلال. أما البنون فالأب يجمع الحلال والحرام من أجل أولاده. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، الكميات الضخمة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ذلك ماذا؟ متاع الحياة الدنيا لا قيمة لها عند الله. تريدون خير من هذه الشهوات للذين اتقوا، لمين؟ للذين اتقوا، اللي هي عاقبة للمتقين، للذين اتقوا عند ربهم. هو ابتلاء، اللي صبرك على الابتلاء ان تتذكر الثواب عند الله عز وجل. والله هذا هو الذي يصبر الانسان على هذه الدنيا، والله. والا فالموت راحة للانسان من الحياة، لكن الذي هو ما يناله المؤمن عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إلا في الدنيا كما قلنا، إلا في الدنيا الآن ممكن إنسان أن يعيش من أجله. والله ما صار للدنيا طعم، لا في طعام ولا شراب ولا في غير ذلك. حتى أصحاب السيئات قالوا لم يعد السيئات طعم، لم يعد.